هل يجوز لرجل متزوج عمل وسيلة عدم إنجاب لزوجته لعلم أنه سيأتي اليوم الذي يطلقها فيه لسوء أدبها وأخلاقها القبيحة، علما بأنه له منها بنت ويحب طلاقها؟ لا بد أن تأذن، هو عايز يطلقها من دون أن يطلقها. أما أنه هو يستعمل وسيلة لمنع الحمل لابد بإذنها، الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها.